يسر راحة المسك أن تقدم منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي توفى عام 1376. نبدأ أولا في نظم العقيدة، وبدأنا بالعقيدة تشريفا لها، إذ أن أشرف العلوم وعلاها جاء عليها قدرا وأعظمها أثرا علم العقيدة. وشرف العلم إنما يكون من شرف المعلوم، والعقيدة معلومها من؟ الله جل وعلا، بما يجب له من الكمال، وأعظمه التوحيد، ويجب له من الكمال في أسمائه وصفاته. ولهذا سمي علم العقيدة بالفقه الأكبر. الفقه الأكبر والفقه الأصغر هو فقه الأحكام الشرعية التعبدية له سبحانه. النظم الذي بين أيديكم تسمى بحائية ابن أبي داود، سميت بالحائية لأنها على قافية الحاء، وهي من نظم عبد الله الملقب بأبي بكر ابن سليمان ابن الأشعث الملقب بأبي داود. وعبد الله هذا توفي عام 316 هجرة، وكان نظمه لهذه الحائية من أوائل المنظومات المتعلقة بالعقيدة، من أوائل المنظومات المتعلقة بالعقيدة، لأن النظم في ذاته جمع لمقاصد هذا العلم على هيئة أبيات شعرية يسهل حفظها واستذكارها. هذا هو النظم في العلوم الشرعية. والنظم ما زال يعتني به العلماء حتى يضبطون به العلوم، حتى في بعض الأقطار وفي بعض الجهات كل علم يجعل له منظومة حتى يحفظها الطالب ويكون في هذا العلم مبرزا. حائية ابن أبي داود أبياتها مختصرة لكنها حوت المعاني العظيمة، وأنا بهذه المناسبة أخذت الإخوان من طلبة العلم على حفظها، لأن العلم ما حواه الصدر لا ما اشتمل عليه القمطر. العلم هو المحفوظ في الصدور، ولهذا أعظم العلم كلام الله جل وعلا، ووصف الله أهل العلم بأنهم يحفظون كلامه، كما في آية العنكبوت في قوله سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نبدأ نستعين بالله، وسأسألكم أنا في كل درس سأسألكم عما مضى حتى لا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الجاد. نعم فيها مشقة على بعض الإخوان وفيها أحيانا كلفة، لكن بهذا يثبت العلم. والله ما استفدنا من علمائنا ومشايخنا إلا لما تابعون. أذكر لكم شيء حادثة تشحذ الهمة وتزيل العتب. أحد العلماء كنا نقرأ عليه في الفرائض في منظومة موفق الدين الرحبي، وكان اشترط على الطلبة أن يحفظوا النظم ويفهموا المسائل، فإذا أعطاهم مسألة حلوها. والفرائض من العلوم العظيمة، من العلوم الرياضية العظيمة التي فيها قسمة المواريث، حتى إذا جئنا في ذات يوم لم يحفظ إلا واحد، فالبقية كان حفظهم ركيكا. فغضب الشيخ فأخذ بثوبه ونفضه وقال: إن لم تكونوا طلبة علم وإلا لا تعطلون عن ما هو أهم. فأنا أحثكم على الحفظ وعلى المراجعة، وسأسأل. نعم بسم الله بيتا بيتا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. لا خطأ، هو ليس مؤلفا بل هو ناظم، فالتأليف لما كان منثورا والنظم لما كان منظوما سواء شعرا أو رجزا. إذ النظم أنواع، منه الشعر الذي له بحور معروفة عند أهله، ومنه الرجز، والرجز هو الغالب على نظم كتب أهل العلم تنظم على بحر الرجل. نعم. تقول قال الناظم رحمه الله تعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى. لماذا إذا ذكر العلماء الذين يستفادوا من قوله ترحم عليهم؟ لأنهم معروف علينا ممن يستفيد من علمه. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولهذا مما عود العلماء طلابهم أنهم إذا تذاكروا كتابا لأحدهم أن يدعوا له، ويبدأوا درسا بالدعاء لهذا العالم الذي أفادنا ونفعنا بهذا العلم. نعم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. يقول الإمام ابن أبي داود تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. التمسك بكتاب الله والتمسك بحبل الله هو الذي أمرنا به. ما دليل ذلك؟ آية آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله ما هو؟ أهو حبل مما يشد؟ لا، هو الصراط. وكل شيء مستقيم يسمى حبلا، كل شيء مستقيم فهو حبل. وحبل الله المراد به صراطه سبحانه المستقيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فإن من آثار هذا التمسك اتباع الهدى الذي جاء به. فإن الله جل وعلا في كتابه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان إنما جاءوا بالهدى، وجاءوا بما فيه صلاح الناس، ليس فيه إغلالهم ولا غيهم، إنما فيه صلاحهم ورشدهم وأنسهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا الناس من أهم مقاصدهم في الدنيا تتبع أسباب السعادة، أليس كذلك؟ يعيش الناس في الدنيا لما؟ يتتبعون أسباب السعادة وأسباب حلاوة وطمأنينة والانشراح. يظن بعضهم أن السعادة في الغنى، ويظن بعضهم أن السعادة في كثرة المال، يظن بعضهم أن السعادة في الجاه، يظن بعضهم أن السعادة في ماذا؟ في تبريد النفس والتكاثر بالأولاد. كل له نية في هذه السعادة، لكن السعادة الحقيقية هي في الأمن الحقيقي، وهي في اتباع الهدى. ما دليل ذلك؟ قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم أمن إذا خاف غيرهم، لهم طمأنينة إذا اضطرب غيرهم، لهم سكون إذا خاب غيرهم، وهم مهتدون أي غير ضالين ولا منحرفين، وإنما هم على هدى. وسبب ذلك السبب العظيم التمسك بحبل الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. يعني قل لي قول مختصر جامع ما أسأل عنه أحدا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان. قال كلمتين: قل آمنت بالله، يعني حقق إيمانك بالله ثم استقم على هذا الإيمان، لا تكن من المنافقين الذين قالوا آمنا بالله ولم يعملوا، ولا تكن ممن عمل عملا صالحا لكنه ليس لله. الآن المنافقين آمنوا بالله في دعواهم، لكن فعلهم وعقائدهم خالفت هذا الإيمان، إذا ما استقاموا. غيرهم قد يفعل فعلا مستقيما. الآن فيه من الناس من الكفار من يصدق في حديثه، في تجارته، في تعامله، لا يكذب، لا يغش، لا يغدر، وهذه أخلاق وأعمال طيبة، لكن هل يفاد عليها؟ لا، لأنه لم يحققها بالإيمان. والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لم يدعوا دعوة فقط، وإنما حققوا هذا الدعوة بالفعل. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا من أراد الهدى في الدنيا وأراد النجاة يوم القيامة فليستمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والهدى هو ما جاء به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فما جاء به هذا النبي هو الهدى، وما لم يأمر به فليس بهدى، لأن الله جل وعلا بعثه بالهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري هذا الهجرة العكسية، فإن له معيشة الضنك، يعيش في الدنيا حياة الضنك، لا يسعد ولا يطمئن ولا تسكن نفسه، وإنما هو في هم من هم إلى هم أعظم منه، لأنه أعرض عما جاء به الله وجاء به رسول الله. وذكره سبحانه هو القرآن، وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي من ذكر الله، لأن الرسول ما ينطق من وحي من هوى، إنما وحي يوحيه الله إليه. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ادعى قوم من العرب أنهم يحبون الله، فجاء الدليل على تحقيق هذا المحبة في آية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن محبة الله ليس الدعوة. وإن كان أكثر الناس يدعيها، الناس يدعون أنهم يحبون الله، يدعون يحبون رسول الله، يدعون يحبون آباءهم، يدعون يحبون علماءهم، لكن الدليل على هذه الدعوة ما هي؟ هي العمل بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إن كنت تريد النجاة تريد السعادة، وكلنا ذلك الذي يريد النجاة والسعادة. النجاة من أين؟ من الغواية، النجاة من النار، النجاة من عذاب الله. نريد السعادة الحقيقية، الطمأنينة، الانشراح، وهذا لا يتأتى إلا بهذا السبيل. جرب أن يطلب السعادة بالمال، فهل أهل الأموال في سعادة؟ والله في شقاوة وفي هم، يضع رأسه على الوسادة يجمع هذا المال ويطرح، كم حصلنا من الربح وكم فاتنا، فهو في هم وغم يستتبع زيادة رأس المال. من الناس من يطلب السعادة في الزوجة الجميلة الرشيقة التي فيها مواصفات ما يريد الرجال، قد يأخذ زوجة من هذه الزيجات، لكنه يغتم بها، تعانده وتناقره، تنقلب حياته من سعادة إلى هم. قد يبتغي السعادة الإنسان في ماذا؟ في الجاه، يريد أن يكون له جاه، إما أن يكون شيخا، إما أن يكون مفتيا، إما أن يكون رئيسا، إما أن يكون مديرا، إما أن يكون وزيرا، ولكنه إذا كان هذا همه في هذه السعادة لن يحصلها، لأن فيها كلما ازداد مسؤولية الإنسان وتكاليفه كلما ازداد همه، كلما ازداد ماذا؟ همه. لأنه إذا كان مسؤولا عن 10 اهتم لهؤلاء 10، فإن كان مسؤولا عن 100 اهتم لهؤلاء 100. إذن السعادة الحقيقية في ماذا؟ في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جرب ونفع. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما أن تغلغلوا بهذه السعادة التي جاء بها الرسول، ماذا أكسبتهم؟ استهانوا الدنيا بأسرها، ما بلغت عندهم شيئا. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه نموذج من النماذج، وكل الصحابة نماذج في الحقيقة. يأكل رطبات في يده تمرات، 4 تمرات في يده أكلها في غزوة أحد والناس في صف المعركة، وهو يأكل استشعر السعادة الحقيقية. قال والله إني لأجد الجنة من قبل أحد، أجد ريح الجنة من قبل أحد. هذا الريح ما وجدها إلا أنس ومن كان في مثل أنس. المنافقون لا يجدون هذه الريح، لأن هذه من آثار وثمار السعادة. ولئن بقيت حتى آكل هذه التمرات ثم أقاتل في سبيل الله ثم أقتل لهو زمن طويل. فرمى بهن وخاض المعركة فقتل رضي الله عنه، حتى أنه ما كاد أن يعرف من كثرة جراحاته التي أصيب بها. ما الذي حمل أنس بن النضر وحمل غيره من الصحابة ومن سادات وسادات الأمة، ما الذي حملهم على أن يسترخصوا الحياة ويقبلوا ويفرحوا بالموت؟ إنها السعادة التي ينشدونها ويطلبونها. قال سعد رضي الله عنه ليزدجر ملك الفرس، جئتكم بقوم يحبون الحياة يحبون الموت كما تحبون الحياة، يعني أن الحياة عندهم ما تسوى شيء، لأنهم طلاب سعادة حقيقية أبدية سرمدية، ليس طلاب سعادة مرحلية. من طلب المال أو الجاه أو الزوجة أو تكاثر بالأولاد يطلب سعادة لكنها ليست أبدية وليست سرمدية. ولهذا انظر إلى السعيد حقا، هو من اطمأن قلبه بذكر الله، اطمأن قلبه بدين الله، يعبد الله محبا لهذه العبادة منشرفا بها، لا تفرغ الصلاة إلا ويفرح بأن تقام صلاة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم نموذج حقيقي لهذه السعادة الحقيقية. كانت راحة باله إن هل مع أهله ولا مع أصحابه؟ لا، تقول عائشة رضي الله عنها كان في صنعة أهله يعجن عجينهم، يخبز خبزهم، يحلب شاتهم، يعني عمل الرجل في بيته في ذلك الزمان، يخصف نعله، فإذا أذن مؤذن قام عنا كأنه لا يعرفنا، لأنه هنا أذن مؤذن السعادة الحقيقية، هو في بيته سعيد لكن هناك سعادة هي التي يطلبها وهو أنسه بالله جل وعلا. كان إذا همه أمر كلنا ذلك الذي يهتم، نحن تتكالب علينا هموم الدنيا، ديون، أسلاف، تشريد عن الأوطان، غربة، فقد للأهل، أنواع من الهموم والغموم والأقدار، ما يصيب إخواننا المسلمين، ما يصيبنا في أنفسنا. كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يفزع؟ نحن قد نفزع إلى إخواننا، نتسامر نحن وإياه، نتحدث وإياه، نفرج همومنا. الرسول كان إذا حزبه أمر من أمور الدنيا فزع إلى الصلاة، ولهذا كان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال: وجعلت قرة عيني إن ليس في عائشة، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في بقية الزوجات، وإنما قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا من آثار الاستقامة يا أيها الإخوة، من آثار الاستقامة الحقة الصادقة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن فيها نون لكن مع النفي حذفت النون، قال: ولا تكو، وأبدلت النون ضمة بدعيا لعلك تفلح. إذا الاستقامة هي باتباع السنة، أما إذا خالف الإنسان السنة إما بتقصير بأمر لم يأتمر به من أمر النبي، أو نهي لم يمتهي عنه من نهي النبي، أو أنه زاد وأحدث في دين النبي. إذا الأسباب المخالفة عن الاستقامة ثلاثة: إما أن لا يمتثل أمر النبي، أو يرتكب نهي النبي، أو يبتدع فيما جاء به النبي. بهذه الثلاثة، وهذه الثلاثة منغصات الاستقامة ومنغصات السعادة. ولهذا من معنى شهادة أن محمد رسول الله، وش معناها؟ معناها أربعة معاني، معنى هذه الشهادة أربعة ألفاظ: طاعته فيما أمر، فمعنى أنك تشهد أن محمد رسول الله أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما يأمر، فإن لم تطعه فأنت الحقيقة ما شهدت حقا أنه رسول الله. وتصديقه فيما أخبر، أي خبر يصح إليك عن طريق هذا النبي يجب عليك دينا، ليس لك خيار، يجب عليك دينا وعقيدة أن تصدق به، لأن هذا مقتضى شهادتك بأن محمد رسول الله، واجتناب ما نهاك عنه وزجر. من تحقيق الشهادة تجتنب ما نهاك عنه النبي وزجرك عنه، بهذا تكون شاهدا بأن محمد رسول الله. الرابع: وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. شرع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بما شرع آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا، لا، لا تعبد الله بالعوائد والتقاليد، لا تعبد الله بالأنظمة، تعبد الله بهذه السنة، بما شرعه رسول صلى الله عليه وسلم. إن كنت كذلك فأنت سني، إن خلفت هذا فأنت إما مخالف أو مقصر أو بدعي. والمبتدع هو الذي أحدث في دين الرسول ما لم يشرعه الرسول، وهذا هو حقيقة اتباع غير الله جل وعلا. لأن الله يقول في قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل أمر محدث لم يأذن به الله فهو في الحقيقة لا بد أن يوصل إلى الشرك، طال الزمان أو قصر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل أمر لم يأذن به الله فهو بدعي، وما أذن به الله فهو الذي بعث به رسوله. وإلا لماذا يبعث الله رسوله؟ ليبين للناس، يدلهم على مراد الله منهم، يدلهم على ما يريده الله منهم من التعبد. فإذا زاد الإنسان أمرا بدعيا محدثا فقد زاد في شرع الله وفي دين الله ما لم يأذن به الله. ولهذا في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي أمر؟ أمر ديننا الذي بعثنا به، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وإن كان من أفضل الأعمال في عينه وإن كان من أزكاها في قلبه. ولهذا في آية في آية فاطر التي سمعناها البارحة في قراءتنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. زين له سوء عمله، زين له عمله السيء، السيء في أي ميزان؟ في ميزان الشرع، في ميزان الوحي، في ميزان الكتاب والسنة. فرآه هو ظنه، رآه ظنه حسنا أنه عمل صالح، هو في نفسه أنه يظن عملا صالح، في الحقيقة هو إيش؟ هو بدعي، هو أمر مخالف. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله عز وجل يعلم مكنون أنفسهم ومكنون صنعهم. وفي حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أنه قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة. من آثار هذا الموعظة أنها ذرفت منها العيون، بكوا ووجلت منها القلوب، أصابها الوجل والخوف. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقع هذا ولا ما وقع؟ أخبروني أيها الأخوة، وقع وانتشر وفشى. فعليكم جاءك عندئذ الفرج وجاءك سبب النجاء والسعادة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني من شدة التمسك أن تعض عليها، وإياكم ومحدثات الأمور. أي أمر أحدث في دين الله وإن رآه صاحبه حسن وإن زين أنه حسن، إياكم وإياكم، هذه أداة تحذير. محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد الترمذي وكل ضلالة في النار. فإذا من أراد النجاة، من أراد السعادة، من أراد الاستقامة الحقة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها ويعظمها على كل اعتبار. نعم قد تخالف سنة النبي أهواءنا، إذا كنت موحدا حقا شاهد للرسول بالرسالة حقا فأنا أقدم سنته على هواي. قد تخالف السنة تقاليدنا وعوائدنا وأعرافنا. المؤمن الحق يقدم سنة النبي، يقدم دينه على هواه وعرفه، وهكذا الميزان هو الاستقامة على السنة. في هذا المقام يا أيها الإخوة نجد أن هناك من يزعم ويدعي ويفتخر بأنه على السنة، لكنها دعوة عرية عن التنفيذ وعن العمل. فهذا يكذب عمله قوله ودعوه. إذا الاستقامة على السنة في الحقيقة هي استقامة بالقول، وقبل ذلك استقامة بالفعل والقصد. وهذا الأمر يجب أن نفهم. السنة يا أيها الإخوة ليست هي أمور مستحبة ونغفل عن الأمور الواجبة، هذا عدم توازن في عمل السنة. السنة ليس فيما يظهر للناس ويخفى عنهم، هذا رياء في الحقيقة. بعض الناس يظهر السنة فيما بينه وبين الناس، لكن في بينه وبين ربه، بينه وبين أهله لا. وهذه أمور لابد أن ننتبه لها، لأن المسلم ولأن السني في جميع أحواله على جادة واحدة، فإن اختلفت فإما أن يكون فيه نصيب من الرياء وهذا قادح من قادح التوحيد، إما أن يكون فيه شأن من شأن النفاق وهذا والعياذ بالله أقدح وأعظم، وإما أن يكون فيه مخالفة وتقصير وهذا الذي يجب أن نجاهد أنفسنا فيه. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لأن الفلاح هو في هذا الدين. ولهذا من الدعوات العظيمة التي جاءت في القرآن في آية الحشر وفي غيرها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كيف يتقي الإنسان شح نفسه؟ الشح أنواع، شح بالمال، شح بالخير. من لم يصلي الصلاة في وقتها هذا لم يتقي شح نفسه، وإنما تابع نفسه في شحها وفي هواها. لكن ومن يوق شح نفسه يجاهدها على الاستقامة فإنه هو فأولئك هم المفلحون. ولهذا كان دعاء عثمان رضي الله عنه ودعاء عبد الرحمن بن عوف ربي قني شح نفسي، يطلب الإعانة من الله جل وعلا على أن يقيه شح نفسه. نعم. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم. قال ودن فعل أمر، تمسك هذا فعل أمر، ودن فعل أمر. وفعل الأمر باعتبار المخاطبين ثلاثة أنواع، فالأمر من أعلى إلى أدنى هذا أمر، ومن ذلك أمر الله لنا وأمر الرسول لنا، فالله أعلى منا شأنا والرسول أعلى منا شأنا، فإذا أمرنا بأمر فهو إيش؟ أمر حتم يقتضي الوجوب والتنفيذ. ولهذا قال الأصوليون والأمر يقتضي الوجوب. طيب العكس، إذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى، ها تأمل، أمر من أدنى إلى أعلى فهذا دعاء، قل يا ربي اغفر لي، اغفر فعل إيش؟ فعل الأمر، لكنه لما كان من أدنى إلى أعلى كان دعاء، كان إيش؟ دعاء. طيب الأمر من المساوي استدعاء، استدعاء والتماس، تأمر أخاك بأمر وأنت مساو له في الرتبة وفي الشرف وفي الفضل وفي المنزلة، هذا استدعاء وهذا التماس. طيب قول الناظم لكم تمسك بحبل الله وقوله ودن، الناظم هنا في هذا المقام أعلى منك ولا مساويا لك؟ لا أعلى، لأنه يعلم، لأنه في مقام التعليم، والمعلم مع تلميذه إيش؟ مساوي ولا أعلى؟ أعلى، فهنا يأمرك فهذا أمر. أنا أمتثل أمره متى؟ إذا كان فيه مصلحة لي. كيف إذا كان في الأمر دليل من الكتاب والسنة يدل عليه؟ فهنا يجب اجتمع أمران، أمر شرعي وأمر تعليمي. قال ودين بكتاب الله والسنن التي بيّن لك بماذا بأي شيء تعتصم، كيف تستقيم، كيف تتمسك. دل من فعل دان يدين دينا ودينا، يعني تعبد لله جل وعلا بكتابه، أعظم ما يتعبد به كلام الله. وللأسف الشديد أن كلام الله جل وعلا الناس فيه على أنواع من المخالفات، فمنهم من لم يرفع بهذا الكلام رأسا ولم يقر له بإيمان، وهذا كحال الكفار وأمثاله الذين ما دانوا بهذا الكتاب بل ما آمنوا به. من المسلمين من آمنوا بالقرآن وأنه كلام الله، لكنهم هجروه. والهجران نوعان، هجران في قراءته وهجران في عمله، وهذان يقعان من الناس من لا يقرأ القرآن، يمر عليه اليوم واليومان والشهر والشهران بل الأعوام ولا يقرأ القرآن. منهم من يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة، منهم من لا يقرأه إلا في رمضان، ثم بعد ذلك يهجر كلام الله. لو أنها قصة أو رواية أو خبرا في الأوفسايد أو غيره لتابعه، مثل كلام الله جل وعلا خص شأنه في قلبه لأنه خص تعظيمه لكلام الله وتعظيمه لله جل وعلا. منهم من يقرأه لكن يهجر العمل به، قد يقرأ القرآن، قد يكون حافظا له، قد يكون قارئا له بالقراءات لكنه لا يعمل به، فهذا قرأه لفظا لكنه هجره عملا. وقد شكى النبي إلى ربه أن قومه اتخذوا هذا القرآن إيش؟ مهجورا، واتخذوه وراءهم ظهرية، وهذا يشمل هجر الاهتداء بهديه والعمل به، ويشمل أيضا هجر قراءته وتلاوته. ولهذا اللائق بالمؤمن أن يعتني بكتاب الله، يعتني به فيحفظ منه ما استطاع، وإن حفظه كله فهذا خير، يتلوه أنا الليل وأنا النهار، لأنه ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أفضل مما خرج منه. ما الذي خرج من الله؟ كلامه الذي تكلم به. لماذا منا يا أيها الإخوة من لا يقرأ القرآن إلا في الأسبوع مرة؟ بعض الناس يقرأ في الأسبوع الكهف ثم إلا الأسبوع الذي يليه، يليق هذا بمؤمن؟ ما يليق. ولهذا المؤمن تجد له حزب وله جزء من القرآن يقرأه في يومه، ومن رتب هذا في حياته أصبح مثل الطعام الذي يأكله والشراب الذي يشربه أمرا راتبا. أيضا ليس هذا فحسب بل التفقه بما تقرأ، لا يكون همك أن القرآن مجرد تلاوة لفظه، وإن كان هذا فيه أجر، لكن الأعظم أجر الأعظم في أن تتفقه فيه، تتدبر فيه، تتفكر فيه لتعمل به. ولأجل هذا نزل كلام ربنا جل وعلا، ودون بكتاب الله والسنن التي، السنن جمع سنة، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو حكم شرعي، هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام. من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولهذا من أحب الرياضة والكرة دائما هي التي في باله، من أحب السياسة والتحليل السياسية دائما هي التي على لسانه، من أحب الضحك دائما الضحك على لسانه، لكن من أحب كلام الله وكلام رسوله وش دائما على لسانه؟ القرآن والسنة. من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذه قاعدة بشرية معروفة، أن من أحب شيء أكثر من ذكره وأكثر من هجيره. ولهذا أهل الغنى يحب الأغاني، أهل العشق يحب ذكر العشق والحب، فيكثر من ذكره يكون دائما على لسانه. لكن من أحب الله وحب رسوله يحب ماذا؟ كلام الله. وهذا لا يكون بالدعوة أيضا، وإنما بالعمل والتطبيق ومضي عليه حاله، التي عن رسول الله قال تنجو وتربحوا. سنن أنواع، هناك سنن عن الآباء والأجداد، وهناك سنن عن الأمم قبلنا، وهناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بأيها تتمسك؟ بالسنن التي عن النبي، ليس سنن آبائك وأجدادك. نعم قد تستفيد وتعتبر مما حصل لمن قبلك، سواء من آبائك الأقربين أو من الأمم الماضين والغابرين، تأخذ العبرة، وهذا مما جاءك به دينك. لكن السنن التي تتمسك بها وتقدمها على كل أحد وكل نظام وكل قول هي السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة قال تنجو وتربح، تنجو من الهلاك، تنجو من الضلال والإضلال، وتربح، تربح في الدنيا بالسعادة وبالأمن، وتربح بالآخرة فتكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كل أمة في دخول الجنة إلا من أبى. الآن هذا النموذج للربح. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، هذا رابح، ومن عصاني فقد أبى. عصى الرسول إما عصيانا كليا بالكفر، أو عصيانا بعضيا أو جزئيا بمخالفة بعض أمره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نعم، هنا يبين لكم عقيدة تتعلق بكلام الله. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، من هو مليكنا؟ الله جل وعلا هو ملك الملوك، ومن أسمائه الملك، ومن أفعاله أنه له الملك، ولهذا ملك الملوك هو الله جل وعلا. ما الدليل على أن من أسماء الله الملك؟ هو الله الملك القدوس، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، ما هو كلام الله جل وعلا؟ فقط ها، والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. ها مليك هذه مليك فيها على وجه التصغير ولا حاجة؟ لا، ملك نعم هذا الاسم، والمليك صغر في التعظيم ليس للتقبيح. نعم التصغير يأتي للتعظيم ويأتي للتقبيح ويأتي للتمليح، فهنا للتعظيم. وحدى ذلك الناظم هو سبك هذا النظم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، الله جل وعلا تكلم بكلام، ولهذا من أوصافه أنه متكلم، ولا يجوز عليه أن يكون غير متكلم، لأن غير متكلم عاجز، والله منزه عن كل عجز ونقص. أيهما أكمل، المتكلم وإلا الأخرس؟ متكلم أخرس. ولهذا عاب سبحانه على عجل السامري أنه لا يرجع لهم قوله، ها؟ لا يتكلم معهم. إبراهيم عاب على أصنام قومه، اسألوهم إن كانوا ينطقون، فلما أن كانت عاجزة عن الكلام وعن النطق دل على نقصها، وما كانت نقص لا تستحق أن تعبد. الله جل وعلا تكلم بكلام هو من صفاته. نعلم من كلام الله خمسة، وهي التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم على إبراهيم، والمهيمن والخاتم عليها إيش؟ القرآن. الكتب الأربعة تحرفت وزادت ونقصت بفعل أهلها، لأنهم استحفظوا على كلام الله فلم يحفظوه، جعلهم الله حفظ على كلامه فلم يحفظوه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن هل حفظوا؟ منهم من حفظ فوقع أجره على الله، ومنهم من ضيع فهذا خان هذا الأمر. إلا هذا الكلام فإن الله تكفل بحفظه منه هو، ولم يكتب حفظه إلى أحد غيره سبحانه، بل تكفل بحفظه له هو، وقيض من العلماء والسادة والفضلاء من يحفظ كلام الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلام الله لابد أن تعتقد أنه غير مخلوق كسائر خلق الله. خلق الله الجبال والشموس والأحجار والبحار والبشر والحيوانات، فهذه خلق من خلق الله، لكن كلامه ليس خلقا من خلقه، وإنما هو أمر من عنده، كلام له، صفة له. ولهذا إذا قرأ القرآن قارئ وش قال؟ قرأ إيش؟ كلام الله. الله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنه قوم لا يعلمون. إذن قل غير مخلوق كلام مليكنا، لأن هناك من طوائف البدع التي جادت وحادت عن الصراط المستقيم، عن التمسك بحبل الله، قالت إن كلام الله مخلوق، كما قالت الجهمية والمعتزلة، وكما قاله المتكلمون أيضا في حقيقة قوله من الأشاعرة ومن الماتريدية وغيره. لما؟ لأنهم قالوا إن كلام الله مثل ناقة الله ومثل بيت الله، ناقة الله وسقياها، بيت الله في الكعبة، الناقة مخلوقة ولا غير مخلوقة، والبيت مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا كذلك الكلام. نقول هذا من جهلهم بالعربية ومن جهلهم بكلام الله، لأن الذي يضاف إلى الله نوعين: تضاف إلى الله أعيان ومعاني. الأعيان المحسوسة كالبيت، بيت الله، الكعبة بيت الله، والناقة التي أمر قوم صالح بحفظها هي ناقة الله، إضيفت إلى الله لأنها عين، فإذا أضيفت العين إلى الله فهي مخلوقة. هذه إيش؟ مساجد، مساجد بيوت من؟ بيوت الله، إذن هي مخلوقة. أعيان أضيفت إلى الله فتكون مخلوقة. النوع الثاني ما يضاف إلى الله المعاني كعلم الله. هل رأيتم علما يمشي في السوق؟ ما يمكن. إذن العلم معنى ولا عين؟ معنى ليس عينا. هل رأيتم علم مع عشرة أطوار، مع عشرة أدوار؟ لا، لأن العلم معنى وليس عينا. فالذي يضاف إلى الله معاني وأعيان. المعاني مثل العلم، السمع، البصر، الكلام. هل خطر على بالكم أن كلاما يمشي لوحده في الشارع يمكن هذا؟ ما يمكن، لأن الكلام لا بد أن يكون متصف بمتكلم. هل رأيتم أو سمعتم أن كلاما لونه أحمر أو أبيض؟ لا، لأن الكلام عين، ليس الكلام يعني معنى ليس عينا، لكن البيت يكون أحمر وأبيض وأسود. فالذي يضاف إلى الله أعيان ومعاني. الأعيان عرفنا أنها مخلوقة، والمعاني ليست مخلوقة بل هي صفة من صفات، مثل علم الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، قدرة الله. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. بمثل هذا تقرب إلى الله جل وعلا الأتقياء، وأكملهم وأعظمهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الأتقياء وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام. هل أثر عنه لو لفظة واحدة أن القرآن أنه مخلوق؟ لا، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال: اقرأوا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما قاسر: يا جماعة اسمعوا، يا ناس انتبهوا، فإن القرآن مخلوق. لو كان مخلوقا لكان واجب عليه أن يبين ذلك لنا، لأن هذا من تمام ومن كمال وظيفته التي هي البيان للناس. فلما لم يبين ذلك علمنا أن كلام الله صفة من صفاته وليس خلقا من خلقه. بهذا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بل وبين ذلك، مثل مضى على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ومضى على ذلك التابعون وأئمة الإسلام، فقرروا في عقائدهم أن القرآن كلام الله، وأنه أفضل ما يتعبد به العباد إلى الله. اقرأوا القرآن فإنه في كل حرف منه حسنة إلى عشرة أضعافها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح عندك. نعم. ولا تكن بالوقف بالقرآن قائلا، لا تقل والله ما أدري القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، أنا متوقف. الوقف هنا يعني إيش؟ التوقف. لا تقل والله ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق. إن قلت مخلوق فأنت من أتباع المعتزلة، وإن قلت غير مخلوق فأنت سلفي سني من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول والله ما أدري يمكن مخلوق يمكن غير مخلوق الله أعلم، فأنت سرت من أتباع جهم، لأن من قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لا مخلوق ها لا ف... ومن قال غير مخلوق لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا متوقف أيضا هذا جهم. قال ولا تكن بالقرآن واقفا أو بالوقت قائلا كما قال أتباع جهم وأسجحوا، أسجحوا يعني أساءوا القول واستضحوا وتنطعوا وتفلسفوا. أتباع الجهم هم الجهم بن صفوان السمرقندي، وهذا الرجل جرى على المسلمين بليته من أعظم البلايا، ما زال المسلمين إلى الآن يرضخون في آثار بليته. هذا الرجل مسكين التقى برجل اسمه الجعد بن درهم وأثر عليه في شبهات في عقيدته حتى أفصح بها هذا الخبل الذي هو الجهم. الجعد بن درهم أخذ علمه عن رجل اسمه بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن رجل اسمه طالوت وهو ابن الأخت لبيد ابن الأعصم المنافق اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سلسلة شيوخ جهم، جهم عن الجعد عن بيان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم. الجهم بن صفوان هذا لم يعني يطمئن بالتمسك بالقرآن والسنة، وإنما تأثر بثقافات وبأقوال وبمذاهب ضرته في دينه. من ذلك أنه ناظر طائفة من فلاسفة الهند يسمون بالسمنية، فقالوا يا جهم أنت مسلم؟ قال لا. قال ربك اللي تعبد هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل شممته؟ هل لمسته؟ هل سمعته؟ قال لا. قالوا كيف تعبد ربا ما رأيته ولا سمعته ولا جلست معه ولا شممته ولا أحسست به؟ فبقي المسكين، وأنا أقول خبل ليس له عقل، وإلا هذا لو تسأل أحد الصبيان الصبيان المسلمين لأجابه. بقي أربعين يوما في بيته لا يصلي ولا يعبد أحدا ولا يصوم، يبحث عن ربه، ضيع ربه. فخرج على الناس بعد 40 يوما قال إن ربي الذي يعبده ليس له صفات، ليس له صفات. فجحد إيش؟ صفات الله التي جاءت في القرآن. ومن ذلك أنه قال كلام الله لي أنه كلام الله مخلوق، الله لا يتكلم، فنفى عن الله أعظم صفة من صفاته وهو الكلام. قد يقول قائل ما الذي يترتب على نفس الكلام عن الله؟ يترتب عليها مفاسد، منها أن يوصف الله بالخرس، والأخرس الذي لا يتكلم هل يليق هذا بالله؟ لا يليق، هذا نقص. وصف الله بالنقص صفة يهود الذين وصفوا الله بالنقائص، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله لما خلق السماء أربعة أيام تعب فاستراح يوم السبت، قالوا إن يد الله إيش مغلولة أي أنه بخيل، تعالى ربي عن قولهم علوا عظيما. هذا مثل قول جهم أن الله لا يتكلم فيكون أخرس. إذا نفينا الكلام عن الله نفينا علم الله، لأن كلام الله من علمه الرحمن إيش علم القرآن فهو علم الله جل وعلا. يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك إيش من العلم، ما هو العلم الذي جاء الرسول؟ هذا الوحي وهو القرآن. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فسمى الله القرآن علما، فإذا قيل إن علم الله إن القرآن مخلوق كان علم الله مخلوق، وبالتالي كان الله مخلوقا تعالى ربي عن هذا القول. لاحظتم يا أخوة خطورة هذا القول؟ من الجهمية الجهم بن صفوان هذا كان جزاؤه أنه قتل، لأنه خرج على جماعة المسلمين فقتله سلم بن أحوث. شيخه الجعد بن درهم قتل قبله ب5 سنوات، وذلك أنه أشاع بين الناس أن الله ما كلم موسى تكليما، لأن مقتضى أن الله لا يتكلم كيف يكلم موسى تكليما؟ إذن الله كاذب علينا لما قال وكلم الله موسى تكليما. لاحظتم؟ وهذا إبطال للشريعة من نفسها، فعل الزنادقة، فعل المنافقين في إفساد الشريعة، فعل اليهود مع دين النصارى، فعل بولس مع دين عيسى، كذلك أراد هؤلاء أن يفعلوا مع ديننا. وسلسلة إسناد الجهمية في من؟ في اليهود. فلما زعم الجعد بن درهم شيخ الجهم أن الله ما كلم موسى تكليما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا شاع هذا بين الناس، وهو كفر لأنه تكذيب لكلام الله. فقبض عليه والي العراق خالد بن عبد الله القصري وكان الولاة في ذلك الزمان هم الذين يخطبون يصلون بالناس الجمعة والأعياد، فخطب بهم في عيد الأضحى فقال في آخر خطبته: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، أنتم ضحوا من بهيمة الأنعام وأنا ضحي بهذا الخبيث. لماذا؟ قال: فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على منبره وسل سيفه وضرب عنقه، قتله لله لأنه وصف الله بما لا يليق به من الكفر، كذب الله، تكذيب الله كفر، وصف الله بالنقيص وهذا كفر. ولهذا قال ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. أي يوم ذبائح القربان؟ يوم الأضحى. إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ما زال أهل السنة وأهل الاستقامة من أثبتوا لله الكمال يشكرون للجعد فعله، حيث فعل ذلك غير على دين الله، كما فعل ذلك علي لما قال له قوم من الزنادقة: أنت هو. نعم. ولا تقل القرآن خلق قراءته. لا، نقف على هذه. نعم. في سؤال يتعلق في هذا النظم يا أخوان؟ أفجحوا يعني أفضحوا وبينوا وتفلسفوا من الإسجاح. نعم. من السجع. لا، هو اللي عندنا بالحاء، وفي نسخة بالعين وأسجعوا، لكن المناسب للنظم الحاء. نعم. في سؤال يا أخواني؟ لا بس، مد رجليك. لا مدها، لا بس، أنا بعد محتاج إني أمدها. مدها ومدها. يسعى عجوز مذيحة. ها؟ عجوز مذيحة. أنا عجوز؟ العجوز وصف للمرأة ليس للرجل. الله جل وعلا يقول: أبونا شيخ كبير. ما قالت: وأبونا عجوز كبير. ها؟ مد رجليك. نعم. طبعا الواحد يشرب صلاة بتكبيرة الإحرام، هل يجوز انه يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام بدون ما يرفع يديه؟ جميل، هذا السؤال طيب. يقول اخوكم: هل يجوز ان يدخل الانسان يحرم الصلاة بدون ما يرفع يديه؟ الصلاة تحريمها ايش؟ التكبير. التكبير باليد ولا باللسان؟ باللسان. فقوله الله اكبر هذا تحريم الصلاة. رفع اليدين إلى حذو الأذنين أو حذو المنكبين سنة، فلو قال الله أكبر صحت صلاته، لكنه ترك مستحبا وسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو رفع يديه إلى مستوى الحنة في الوسط كذا، الله أتى ببعض السنة، ما أتى بها كاملة. لو قال الله أكبر رفع يديه إلى وين؟ إلى حقويه، فهنا أتى ببعض السنة. لكن لو قال الله أكبر رفعها إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين أتى بالسنة كاملة. لما تكفي السنة ولا فعل الأوقات والتقرير الغامرة؟ السنة هو ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هي هنا من تفسير الشيء ببعضه، هي قول أو فعل أو تقرير. أزاد أهل الحديث: أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي في خلقه، وهذا من فعل عليه السلام، أو خلقي من صفته هو، والصفة الخلقية من وفق يعني شابه النبي في خلقه، فهذا من توفيق الله جل وعلا. الشيخ فيها نعم، هم لا، هم من الجهمية، لما عجزوا عن أن يقولوا بقول الجهم قالوا بالوقف. الشيخ باب الإسناد السند يشيع أن الوقفة كذلك ينطبق على من توقف في تبجيع شخص لاختلاف العلماء فيها ولإبادة. إن يأتي هذا المود أن نعجل فيه، مسألة التوقف في التكفير غير التوقف في وصف الله جل وعلا بما يليه، بل الأصل أن المسلم يتوقف في التكفير حتى يبين له، لأن الحكم على المعين بأنه كافر كهذه البيضة كهذه اللمبة، تحكم عليها بمثلها أو تسكت، فهي شهادة، ويأتي بيانها في آخر النظم إن شاء الله. نعم. شيخ مع عقيدة الجهم في إسناد شيوخ يعني. نعم الجهم عن الجعد ابن درهم عن بيان ابن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصر عن لبيد الأعصر بنومات بعضها فوق بعض إذا أخرج إليه لم يحد يراه من لم يجعل له نور فما له من نور. الآن نبدأ بنظم القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية وزعها الأخوان القواعد الفقهية هذه تنفع طالب العلم جدا، تنفعه في فهم الشريعة وفهم مقاصدها وفهم أحكامها، ويطبق هذا القاعدة على المسائل فيعرف الحكم الشرعي فيها. فالقواعد الفقهية يا أخواني يعني معرفتها من الأمور المهمة، لكن لا تصلح هذه القواعد إلا لطالب العلم الذي عنده تفقه في أحكام الشريعة. إذا تفقه تأتي هذه القواعد وتسبك له هذه الأمور المتفقه بها، فهي مثل القواعد الرياضية في الرياضيات والمعادلات الكيميائية في الكيمياء والفيزياء، تضبط لمن لهذا المتخصص تخصصه. وأيضا في الفقه وفي الشريعة هذه القواعد الفقهية تبين سماحة الإسلام وتبين أيضا أحكام الشريعة في الأمور النازلة الجديدة، تبين لهم أحكام الشريعة بها. نعم القواعد الفقهية علم مستقل يرتبط كثيرا بأصول الفقه ويرتبط أيضا كثيرا بالفقه، لكنه علم خارج عن هذين العلمين بل تابع لهما. القواعد الكتب فيها مصنفات كثيرة، منها مختصرات كهذا النظم الذي معنا، ومنها مطولات. وعني العلماء لا سيما علماء المالكية رحمهم الله عنوا بالقواعد أكثر من غيرهم من المذاهب الأربعة. الحنفية أيضا عنوا وقد أسبق العلماء بين القواعد الفقهية علماء الحنفية. الشافعية كذلك عنوا بهذا الباب الحنابلة، ولكن العلماء في هذا الباب بين مستقل ومستكثر. وعلم القواعد لا يستطيع أن يحصله إلا النابغ من الطلاب، النابغ والنابغ هو الذي يحصل هذا العلم. أيضا علم القواعد إذا أحاط به طالب العلم مع الفقه الذي درسه في الأصل تكون عنده ملكة فقهية، أنه عند أي نازلة يستطيع أن يتصرف ويجد مخرج للنفس. ولهذا هذا العلم يحتاجه الفقيه والمفتي أكثر من حاجته عامة الناس إليه. نعم أي كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى، ناظم هذه القواعد التي نتذكرها معكم هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، وهو شيخ مشايخنا وكان إمام وخطيب جامع بلدنا عنيزة من مدن إقليم القصيم في منطقة نجد في المملكة في الجزيرة العربية. والشيخ بن سعدي ممن نشأ في العلم من نعومة أظهاره، نشأ في العلم وفي الديانة ولم تؤثر عنه سقطة رحمه الله، وقد أتاه الله فهما وإدراكا حتى إنه كان يعيش مع الناس في زمانهم لكن أفقه أوسع من زمانه، وهذا يعرفه من طالع كتبه وفتاويه، كان واسع الأفق رحمه الله. حصل في زمانه مما يدل على فقهه اختراع مكبرات الصوت واختراع ميكروفون، والناس إذا جهلوا شيئا أنكروه، وهي طبيعة جبلية بشرية، من جهل شيئا أنكره. فلما جاءت الميكروفونات في بلاده أنكرها الناس حتى ظنها من ظنها أنها شياطين وجن تبلغ الصوت. فسئل الشيخ عبد الرحمن في أول خطبة خطب فيها في جامعة لما وضعوا بطارية، كان الناس القديم ما عندهم تبريد كهربائي، بطارية تفهم بطارية ما هي؟ وش تسمونها أنتم؟ بطارية أو شاحن صغير نعم. وضعوا بطارية وشغلوا عليها هذا الميكروفون، فكانت الخطبة في تلك اليوم عن هذه النعمة التي أنعم الله بها وهي الكهرباء، كيف أنها سخرت لنفع الناس. جاءه من هو ضيق الفهم قال كيف يا شيخ هذا ميكروفون حرام، وكان أحد هؤلاء يلبس نظارة وكانت النظارة قد سبقت قدومها هذه الميكروفونات. قال ما تقول فيها النظارة دي؟ قال النظارة طيبة تكبر الحروف أقرأ فيها المصحف. قال هذا يكبر الصوت أيضا، الميكروفون يكبر إيش الصوت يسمعه البعيد، كمان النظارة تكبر الحروف يقطع ضعيف النظر يقرأ فيها الحروف بكبر. فكان رحمه الله واسع الأفق، وهذا مما يحتاج إليه المسلمون في الحقيقة، خصوصا في عصور التخلف التي تتخلف فيها حضاريا عن غيره، يحتاجون إلى سعة أفق ليوصلوا للناس ما تميزوا به. نحن ميزنا ما هو بترول ولا بأموال ولا بصناعات، فميزنا بدين به صلاح الناس في حياتهم وفي مستقبلهم. نعم إن تأخرنا عن الناس في تقدمنا الحضاري لا يعني هذا أننا أن ديننا متخلف، بل الضعف فينا لا في ديننا، بل ديننا هو الذي أمرنا بالتعلم وأمرنا بالعلم وبنفع الناس، وكلما كان العلم بنفع الناس أكثر كلما كان أجره عند الله أعظم، هذا ديننا. لكن إذا ما تخلف المسلمون فمشوا في مؤخرة الركب لا يعني أن هذا النقص والضعف في ديننا، ولكن في بنفس المسلمين، وهذا أمر يجب أن ننتبه له. فقواعد الفقهية تعطي طالب العلم الملكة الفقهية والفهم الذي يستطيع أن ينظر في النوازل وفي الحوادث التي لم يأتي فيها نص صريح، وإنما يقيسها ويربطها إلى قاعدة شرعية يسلم بها في تدينه لله جل وعلا. المخدرات، هل هناك دليل في القرآن على تحريم المخدرات صراحة؟ لا، المخدرات أمر جديد، لكن المسكرات جاء النص فيها صراحة إنما الخمر والميسر. ولهذا بالنظر الفقهي وبقواعد الفقهية جعلت المخدرات حكمها حكم المسكرات، وإن كان في أخطر منها، وهذا من آثار هذا القواعد الفقهية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. العلماء يبدأون كتبهم ونظمهم بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وهذا هو اللائق، لأن الله يحمد على كل حال. قال الحمد لله العلي الأرفق، الله علي، الحمد المقصود بالحمد هو وصف الله جل وعلا بكريم الصفات، وصف الله بكريم الصفات. فإذا كان هذا الوصف معه حب وإجلال وتعظيم فهو حمد، لاحظوا إلى هذا الفرق. إذا كان مع وصف الله جل وعلا بكريم صفاته معها حب له وتعظيم له وإجلال فهذا حمد. طيب إذا كان وصف الله بهذه الصفات من غير إجلال ولا تعظيم ولا حب، وش يسمى؟ مدح. الآن أنت قد تمدح ملكة من الملوك أو تمدح أحدا من الناس بكريم خصاله، ليس كذلك؟ ليس في قلبك إجلال له أو تعظيم له أو محبة، هذا مدح. فأما إذا أجللته في قلبك أو عظمته فيكون هذا إيش؟ حمد له. ولهذا المؤمن يحمد الله، يحمده بإيش؟ بأن يصفه بصفاته الكريمة وبأنه يعظم ربه. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. لما؟ لأنه اعتقد أن المنعم له بهذه النعمة من هو؟ الله جل وعلا، اعتقد أن الله منعم، وهذا وصف، أحب هذا المنعم وأجله فحمده بهذه النعمة، وهذا ما يحبه الله منه. ولهذا كل أمر ذي بال لا بد أن يبدأ بحمد الله. هكذا جاءنا في القرآن، أول آية في الفاتحة ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بأمر حمد الله وأثنى عليه، لأن الله مستحق لهذا. فلهذا أهل العلم شابهوا النبي واتبعوا وتأسوا بكلام الله. لماذا؟ لأنه يبدأ بالحمد لله. واستأنسوا بما روي من غير وجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله فهو أبتر أو أجدم أو أقطع. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به اتباعا وتأسيا بالكتاب والسنة. النبي لما كتب إلى هرقل مش كتب له؟ مع أن هرقل مسلم ولا غير مسلم؟ كافر. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ مستعينا بالله. فبدأ بحمد الله وبدأ بسم الله جل وعلا، وهذا سنة في كل المكاتبات ومنها هذه التصانيف. قال الشيخ الحمد لله فهو المستحق أن يحمد سبحانه. ولهذا في الدعاء المثل اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، الحمد لله العلي الأرفقي جامع الأشياء والمفرق. الله علي وعلوه أنواع ثلاثة. علي بذاته، الله أين بذاته؟ فوق عرشه فوق سبع سماوات، وهو علي بقدره. هل هناك أحد أعلى قدرا من الله؟ لا. وهو علي بماذا؟ بقهره وغلبته. هل قهر ربنا أحد؟ لو قهره أحد ما صح أن يكون ملكا أو يكون إله، بل يكون من قهره هو كذلك الإله وهو الملك. فهو علي بقهره وغلبته لا أعلى منه، وهو علي بقدره وجلاله، وهو علي بذاته. العلو بالقهر والغلبة والعلو بالقدر مما اتفق عليه المؤمنون عموما، أما بالذات فهذا الذي خالف فيه الجهمية والأشاعرة. قال إن الله في كل مكان، وقالوا إن الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه. أما أهل الإثبات أهل الاستقامة من آمنوا بالله بما يجب لهم، قالوا إن الله فوق سبع سماوات، فوق أن الله فوق عرشه فوق خلقه عائن على عرشه، وهذا من أسمائه العلي ومن صفاته أن له العلو، بل من أسمائه الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، أفعال تفضيل على بابها. العلي الأرفقي من أفعال الله أنه رافق بعباده، إن الله رفيق يحب الرزق، يحب الرزق ما يحب الشدة، ولهذا كلف عباده بما فيه رزقهم، ما كلفهم العنف والمشقة. قال جامع الأشياء والمفرق، جمع الأشياء بعضها مع بعض. أنت يا أيها الإنسان مجموع من أنف ويدين وعينين وإحساس، ما فرقها عنك؟ لو أن يدك قطعت لوحدها هل تنفع؟ لو أن عينك خرجت من بؤبؤها هل تنفع؟ لا. جامع الأشياء التي في جمعها مصلحة، والمفرق فرق ما في تفريقه مصلحة. ولهذا انظر للشيئين المتضادين، هل يصح اجتماعهما؟ ما يصح. فجمع الله بين ما يناسب التفريق وجمع ما يناسب الاجتماع. نعم. ومناسبة هذا أن القواعد الفقهية هي أشياء مجموعة، والدلالة عليها من توفيق الله لعبده أنه عرف هذه الأشياء المجموعة التي في جمعها مصلحة للعباد. مركبين عنصرين، قد إذا جمعتهما أنتج عنصرا نافعا، الأكسجين والهيدروجين إذا اجتمع وش يكون؟ ماء، وهذا نافع. قد تجمع بين عنصرين فتكون قنبلة أو تفجير، نافع ولا ضار؟ ضار عندئذ. إيه نعم. بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، أثنى على الله بأنه ذو نعم، قال بالنعم الواسعة الغزيرة. نعم الله واسعة كما أن رحمته وسعت كل شيء، وغزيرة أي أنها نعم متدفقة، كما أن المطر الغزير التي الحبة تتلو الحبة والقطرة تتلو القطرة، فنعم الله كذلك. والله لو تأملنا في آيات الله وآلائه في الآفاق وفي الأنفس لعجزنا عن عد نعم الله. ولهذا نعم الله هل يمكن لها حصر؟ يمكن لها حصر؟ أنا أريد جواب دقيق. نعم يمكن لها حصر، نعم الله يمكن لها حصر. هل نحن نستطيع لها حصرا؟ ها، إذا الله يستطيع أن يعد نعمه ومن شاء من خلقه كملائكته ومن يشاء سبحانه، لكن نحن البشر الخلق لا نستطيع لنعم الله حصرا. ولهذا قال سبحانه في آية إيش؟ النحل، وآية ها التي قبلها. هذه الآية جاءت في سورتين متطابقتان في ماذا؟ في لا ما هي في الرعد، في إبراهيم، متطابقتان في اللفظ لكن مختلفتان في ختمة الآية. في إبراهيم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في سورة النحل في أولها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ما الفرق بينهما؟ نعم الله لن يستطيع أحد لها حصرا، فإذا لم يستطع لها عدا ولا حصرا لن يستطع بالتالي أن يقابلها بشكر كل نعمة. ولهذا جاء في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله كم سنة؟ 500 سنة لم يعصي الله فيها معصية، فحشره الله جل وعلا فقال عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ فأصاب ذلك الرجل العابد أصابه ماذا؟ الغرور والإعجاب بعمل، قال بل أدخلني الجنة بعملي يا ربي، لأني عملت عبدتك 500 سنة ما فترت وما عصيتك. فقال الله جل وعلا إيتوا بنعمة من نعمي عليك، وهي نعمة البصر، وضعت في كفة الميزان، وحصي عمل 500 سنة، والله لا يظلم أحد، في كفة الميزان الثانية فطاشت نعمة البصر بعمل 500 عام. طيب باقي الآن نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة العقل والإدراك، نعمة الإحساس، نعم كثيرة لا حد لها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فقال ربي أدخلني الجنة برحمتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله الله منعم، وهذا من أسمائه المنعم ومن صفاته أنه ذو نعم واسعة وغزيرة، نتقلب ليلا ونهارا صباحا ومساء من وجودنا إلى أن يشاء الله جل وعلا ونحن في نعم. نعم الله لن يستطيع لها أحد حصرا ولا عدا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن من أضاف نعمة الله إلى غيره هذا ظلم نفسه وظلم ربه، وهو جاحد نعمة الله. الله أنعم عليك بالأمن، ما تقول أن الأمن هذا لا شيء من البوليس ولا من كليبة جيراننا أنها نبحت فسلمنا من هذا السارق؟ سلم الله أن تقود السيارة أو يقود بك إنسان السيارة في الباص فتقول لولا حذق هذا القائد لا هلكنا، هذا الأمن من الله ليس من القائد سبب، لولا أن كابتن الطائرة حاذق وإلا كان سقطنا، لولا أن الملاح حاذق وإلا كان غرقنا. هؤلاء أسباب، لكن المنعم في الأمن من هو؟ الله جل وعلا. فإذا أضفت نعمة من نعم الله إلى غيره أنت عندئذ ظلوم كفار، ظلوم ظلمت نفسك وظلمت ربك بأن وضعت الشيء في غير موضعه، وأفديت المعروف والإحسان إلى غير محسن، وكفار جاحد نعمة الله عليك، جحدت نعمة الله عليك والحالة هذه. طيب المؤمن يحمد من على نعمه؟ يحمد الله، يحمد الله جل وعلا ويشكره ويثني عليه، ولهذا في قعوده في قيامه في دخوله في خروجه يحمد الله جل وعلا. وآية النحل للمؤمن، آية إبراهيم لغير المؤمن لأنه ظالم كفار، أو من كان من المؤمنين يشكر غير الله. ولهذا الله عز وجل يقول إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. من الذي رزقك بالأموال والصحة والنعمة والنعم؟ الله. لماذا يوجه الشكر لغير الله جل وعلا؟ في آية النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. مدام أن العاد مهما بلغ في إيمانه أو كفره لن يستطيع لنعم الله عدا ولا حصرا، فإن المؤمن إذا حمد الله وأثنى عليه وشكره على ما استطاع من نعمه غفر الله له تقصيره في شكر بقية النعم، لأنه لا يستطيع أن يحصي نعم الله عليه. ولهذا في الدعاء المأثور الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي ومزيدا منها، يوافي المزيد منها بمعنى أنه لا يستطيع أن يحصي نعم الله عليه فيحمد الله على كل نعمة. والله يحب من عبده في الأكل مثلا، لكن نعمة هذا نعمة في عدة جهات، نعمة أن الله مكنك منه، نعمة أن الله جعلتها تتلذذ بهذا المذاق. المحموم أو المريض إذا أكل الطعام أو شرب الشراب هل يجد له طعم؟ لا. أنت نعمة الله عليك أن الله عز وجل يعني جعلك ملتذا بهذا الطعام، نعمة في أنك تستفيد منه في جسمك، هب أن هذا الطعام نزل في جسمك ثم لم يمتصه الجسم وش يكون؟ وبال. نعمة من الله عليك أن الله سهل خروج هذا الطعام أو بقايا هذا الطعام من جسمك، لو بقي هذا الطعام والشراب في جسمك يهلك لأنه سم. ولهذا من دعاء الله جل وعلا عند قضاء الحاجة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ومن الدعاء الآخر في الصحيحين أن يقول غفرانك، أي أنني لا أستطيع أن أثني عليك ثناء أن يكافئ هذه النعمة التي عافيتني منها ويكافئ هذا البلاء الذي عافيتني منه، فأنا لا أستطيع أني أشكرك الشكر الموفي لهذه النعمة بإخراج هذه الفضلات مني فأقول غفرانك. ويقول غفرانك أيضا لأني ما ذكرتك في هذا المكان الذي لا يليق فيه ذكرك. للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله عز وجل له حكم في أفعاله، حكم وفي أوامره، حكم وفي خلقه، حكم، فهو حكمه باهرة، باهرة القلوب والعقول، حتى إن المدارك والعقول لا تستطيع أن تبلغ حكم أفعاله سبحانه، وإنما تتلمس هذا الحكم لتطبقها. القواعد الفقهية هي ملاحظة لهذا الحكم الإلهية في التشريع، الحكم في الأوامر، الحكم في النواهي، هي الحكم في التشريع التي يتفقه فيها المتفقه، الحكم الباهرة الكثيرة. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. الخاتمي ولا الخاتمي؟ الخاتمي. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتمي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه، لأنه هو الذي علمنا، هو الواسطة بيننا وبين الله في التعليم. هل الرسول واسطة بيننا وبين الله في العبادة؟ لا، هو واسطة بيننا وبين الله في تعليمنا كلام الله وحكم الله ودين الله، أما في العبادة ليس بيننا وبين الله واسطة أبدا. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صالح من الصالحين ولا عالم من العلماء، وصلى وسلم عليه لمعروفه، والصلاة من الله على رسوله إيش؟ ذكره له في الملأ الأعلى بالثناء، والسلام عليه دعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلام، ومن صلى على نبي مرة صلى الله بها عشرة، عليه بها عشرة. قال ثم الصلاة مع سلام دائم، وهذا تكثير للصلاة والسلام على هذا النبي، ونحن في يوم جمعة، بل في آخر يوم الجمعة، والصلاة على الرسول من إيش؟ من خصائص هذا اليوم ومن فضائله، فصلوات ربي وسلامه عليه على النبي. الصلاة على من؟ على هذا النبي الذي نبأه الله وأرسله إلينا، القرشي، وهذا نسبه، فإنه من قريش، وقريش هي أرومة العرب، فإن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش اصطفى من؟ الهاشميين، واصطفى من الهاشميين محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتمي، النبي أو الرسول يجوز بهذا وهذا، الخاتم بأنه خاتم الأنبياء، وهذا دين يجب أن ندين به للرسول أنه خاتم الأنبياء، فمن زعم أنه يأتي بعده نبي فقد قدح في رسالة الرسول، وبالتالي يكون كافرا، وبهذا طائفة مشهورة هي طائفة ماذا؟ الأحمدية القاديانية، الذين يزعمون أن الميرزا غلام أحمد رسول القادياني أنه نبي، وهذا قدح في ختم النبوة، وبالتالي كفر بهذا النبي وكفر بدينه، وإن أظهروا أنهم مسلمين، وللأسف لهم وجود في مثل هذه البلاد، وجود ولهم أثر ظاهر في وسائل الإعلام ولهم دعوة، لكنهم قدحوا في ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ودلالة أنه خاتم النبيين آية الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم، من ختم الله به النبيين. قال صلى الله عليه وسلم مثلي مثل الأنبياء قبلي كمثل دار أو قصر أحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا الدار ما أحسنه إلا هذا الموضع لو أنه كمل، قال فأنا اللبنة، وختم بها البنيان وختم بها النبيون. هذا مثل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لشأنه وشأن الأنبياء قبله. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحائز مراتب الفخار، وهذه على غير قاعدة النحو في الممنوع من الصرف، لأن هذا النظم له خصوصية وله اعتبار، يعني الصلاة مع النبي أيضا لآله. من آله؟ الآل نوعان، هم الأصحاب والأتباع، هذا النوع الأول، فآل الرجل أتباعه إن كان في مذهبه في دينه في صحبته، والآل أيضا أقاربه، وهو من يدخل في أقارب النبي زوجاته التي أنتجنا أولاده وبناته، ويدخل في آله أيضا أقاربه من عصباته، فإن عم الإنسان وأبناء عمومته من آله من عصباته، فالآل على هذا وهذا. والمؤلف والناظم هنا أراد الجميع، أراد بالآل الصحابة، وأراد بالآل الأتباع أيضا، وآله وصحبه، هنا الصحب من الآل، لكن عطفه عطفا خاصا على عام تنبيها بفضل هؤلاء الصحابة، والصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة. فالذين شهدوا النبي في حجة الوداع وماتوا على الإيمان هم صحابة، لكن الصحابة متفاضلون في شرف الصحبة، من كان أكثر صحبة فهو أعلى قدرة. ولهذا كان أفضلهم في الصحبة من؟ أبو بكر، لأنه صاحب النبي قبل البعثة وبعدها، فهو أكثر الصحابة صحبة لهذا النبي. وآله وصحبه الأبرار جمع بر، لأن منهم البر ومنهم الخير. الحائز مراتب الفخار، حاز الصحابة وحاز آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاز علماء المسلمين أعالي مراتب الفخار، الفخر الناس يتفخرون بالدراهم والدنانير، لكن هذا ليس فخر هؤلاء. الناس يتفخرون بالجاه والنسب والشرف، لكن الفخر الذي أدركه أولئك هو صحبته من النبي والدينونة بدين النبي واتباع هذا النبي والدفاع عن سنته وعن دينه. بهذا نالهم أعلى مراتب الفخار رضي الله عنهم. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. هنا يبين لكم فضل العلم عموما، قال اعلم، وهذا أمر أو دعاء أو استدعاء، هو أمر لأنه من أعلى وهو أعلى منا في التعليم، شيخنا وأستاذنا. اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل منا هديت إليها وامتن الله بها عليك هذا العلم. اعلم هديت، وقوله هديت لأن المتعلم إذا قيل له اعلم رحمك الله، اعلم هداك الله، كان في هذا شحذا لإيش؟ لقبوله لهذا العلم واستجابته له. اعلم رحمك الله تعالى كذا وكذا، فيكون في هذا استعدادا نفسيا. اعلم هديت أن أفضل المنن علما أو علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم الذي يجعلك واضح على يقين، ليس في شك ولا في ارتياء ولا في اضطراب، يزيل الشك عنك والدرن. الدرن هو درن الجهل، فإن الجهل قبيحة، ومن يتصف بالجهل يتصف بهذا الدرن، أليس كذلك؟ والعلم زين وشرف وفخر لصاحبه. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ليس كل علم، إنما العلم الذي فيه منفعة تنتفع به في الدنيا وتنتفع به في الآخرة. علم الدنيا علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة، علم الصناعة، علم الفلاحة، علم النافع عن أين؟ في الدنيا، فهو علم يرفع صاحبه. أعظم من ذلك علم إيش؟ علم الشريعة، علم كيف تعبد ربك، كيف تدل غيرك على أن يعبد ربك، وهذا فيه فلاحا في الدنيا وفيه فلاحا في الآخرة. علم الشريعة جاء بالأمر بالعلم الدنيوي. الآن علم الطب وش حكمه فيكم تعلمه؟ فرض كفاية. علم الهندسة، علم الصناعة فرض كفاية، بحيث إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ومن قام به فقد قام بها فرض وله فيه مزية، لكن إذا تركه الناس كلهم آثموا. الشريعة جاءت مثل هذا، وعلم الشريعة الذي هو أعظم، لأن العلم علم الشريعة فقده فقد لهذا العلم، فيكون عند الإنسان كالبهيمة، بل البهيمة خير منه، لأن البهيمة عندها فطرة. هذا الإنسان الذي ما علم بهذا العلم وما تدين به، جاء الشيطان فأفسد عليه فطرته، فكان في منزلته أحق من البهائم. ولهذا وصف الله الكفار لماذا؟ قال إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيل من الأنعام. الأنعام عندها فطرة، عندها إيمان، وإن كانت تعيش في الدنيا عيشة البهائم، يغلب القوي الضعيف، يقهر الأغلب الأضعف حيث الغاب، لكن عندها الفطرة تعرف ربها. أما الكفار فعندهم شريعة الغاب في حياتهم، فيغلب القوي الضعيف، يغلب صاحب رأس المال الكبير صاحب رأس المال إيش؟ الضعيف، يغلب المرابي الذي عنده مال هذا المسكين الذي ليس عنده مال، فيقرضه بالفوائد فيغلبه ويقهره. وأيضا هم أضل من الأنعام سبيل، بأن الفطرة فطرهم قد تغيرت وانتكست بما غيرت الشياطين. خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين، ما من مولود إلا ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه، ما قال أو يسلمانه. لماذا؟ لأن الفطرة هي الإسلام. فهؤلاء إذا لم يعملوا بالعلم الذي ينفعهم في الدين والدنيا يكونون أشد من البهائم في إضلالها. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، من فوائد العلم أنه يكشف الحق لدى القلوب الذي عنده قلب نير عنده فهم صحيح. كيف تعرف الحق أنت في هذا العلم؟ إن كان الحق في مسألة شرعية دينية فبهذا العلم، إن كان الحق في مسألة دنيوية فبهذا العلم. كيف استطاع الناس أن يولدوا الكهرباء إلا بالعلم الذي فيه نفع؟ إذن يكشف الحق لدى القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. قواعد الفقه وش مراد منها؟ ما هو مراد منها حتى تكون أعلم الناس، هذه نية فاسدة. ليس مراد منها حتى تفتي الناس، هذه نية فاسدة. مراد منها أن تعرف الحق فتجعله في موضعه، أن توصلك إلى مطلوبك في حسن عبادة وديانة الله جل وعلا واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا لأنه يأتي الآن إلى هذه القواعد وبيان أهميتها. نعم، في سؤال؟ كان الوقت غير ها؟ سؤال صغير كذا وكذا. ما يخاف؟ أخاف إنه يصير يصير كيف تأتي إلى طيب. معاني كلمات ها؟ الصدور جبال الباب، هذه كلمات فيها يعني تداخل كثير وعدم الوضوح المقصود بالأشياء دي. نعم. الصدر، الصدر مجتمع على القلب. الصدر يجتمع على القلب. القلب اين؟ هل رأيتم وسمعتم ان انسان قلبه في اصبعه؟ انا اريد ان اصل الى هذا. القلب اين محله؟ انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي، اذا القلب في الصدر هذا محله. فإذا خطب استر الله يهديك، لا تعجل علي لا تعجل علي. القلب موضعه الصدر، ولهذا أضيف الشيء إلى محله. المسجد هذا أين؟ في دبلن، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه هذا محله، هذا المسجد في دبلن، ودبلن في إيرلندا. لو قال إنسان إن دبلن في الربع الخالي يكون مصيب ولا مخطئ؟ مخطئ، لأن هنا من إضافة الشيء إلى محله. فالقلب أضيف إلى محله وهو الصدر. والقلب ليس المراد به هذا المضغة، بل شيء في محل هذا المضغة هو الروح الذي يدرك به الإنسان الحق والباطل، الخير والشر، يعلم به. ولهذا العقل الذي هو الرأس هو مستودع إيش؟ المعلومات. أما الذي يفهم ويفقه هو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، أي هذا محلها، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد ها؟ بالنسبة للعلم في في في العقل مستودعه، يعني من هذا لما نأخذ كل خاصية من خاصيات الإنسان، يعني كل منطقة لها في العقل مؤشرها، مكان وصيل ويفقد الشيء هذا، فبدأ يعني أنا يعني لا تفقد، يقول إنه كل العقل كله مكونات هنا في داخل الناس ليس مواسكم داخل البرين داخل البرين كويس؟ أما هنا هذا عبارة عن جزء الدم بذلاء وصح بالدل لا عبارة عن مضخة الدم هو مضخة يعني عبارة عن لحم. الآن السؤال أصبح ما هو سريع، أصبح بطيء ولا صحيح. لو أعطيتني في المعنى طوالي كنا اختصرنا. الآن أعطيك إياها، أعطيك إياها لهذا وذاك. القلب هو مضغة لضخ الدم، والعقل مستودع لهذه المعلومات بما جعل الله فيه من الخلايا العصبية وخلايا الإدراك والأوامر. الله جل وعلا يقول أم لهم قلوب، ألهم قلوب لا يعقلون بها، فأضاف العقل الذي هو إدراك الشيء إلى القلب. فالقلب مجتمع على الروح، الروح محلها في القلب، ولكن العقل الذي هو الرأس هذا مستودع المعلومات. ولهذا القلب يدفق بالدم ويدفق بأمر آخر وهو حاسية طلب الشيء. الآن إذا أراد أن يفكر أول ما يأتي حس التفكير في قلبه ثم يرسلها إلى عقله يسترجع المعلومات، الأرشيف هنا. لا بس أنا كنت عايز أفهم المعاني اللغوية. نعم. لأنه المعاني أنا قريت وعارف المعاني. نعم. فعايز أعرف المعاني اللغوية لكلمة القلب باللغة العربية الفصحى معناها شنو؟ الصدر شنو؟ الأسباب شنو؟ حتى أفرق. طيب. هنا واضح بالنسبة للطب إنه الأشياء العقلية كل ما يفوق العقل حركتك بتاع الكلام إذا مصدرها من الرأس هذا القلب عبارة عن ذهن زي ما أنت تعتبر يدك ولا غيره المهم هو نفسه على كل حال صراحة أنا وياك ما احنا مختلفين نحن غير مختلفين حقيقة هو ما حد يدرس ثم تعمل كيف الغلط ثم تعمل الغلط هو يعمل هذا الله اللي يقوله هو لا أنا أقول المعاني لغوية نعم الألباب الألباب هي العقول القرآن متأكد أن كل شيء القرآن هو صحيح لكن إحنا قد نقول ما فهمين الكلمة بمعناها اللغوي أو القرآن طبعا عايز واحد نجد اللغة العربية إسلام أو شعر إحنا نبدأ نشرح الألباب جمع لب وهو الإدراك أو الألباب العقل هو إدراك الشيء على ما هو عليه ولهذا يقال هذا عقل إذا أدركه عقله إذا ضبطه بما أدركه أدركه مثل ما هو عليه ومنه سمي ما يربط به الإبل إيش عقال لأنه يعقلها يضبطها في مكانه ما تتحرك فالعقل هو ضبط الشيء وإدراكه على ما هو عليه القلب بالقاف واللام والباء هذه ثلاثة حروف شكلت كلمة واحدة هي القلب والقلب في أصله تغيير الشيء عن حاله لما كان هذا القلب يدرك الشيء على حقيقته فيغير المفهوم الخاطئ سمي قلبا هذا من ناحية الناحية اللغوية أتيت إلى ما تريد نعم القلب قلب الشيء هو عكسه على ما هو عليه فلما كان الحق إذا بلغ الإنسان ففهمه في قلبه فهما صحيحا كأنه قلب مفهوم الخاطئين له المفهوم السائد الخطأ فيكون هذا الذي قلب هذا القلب قلبا لأنه قلب المفهوم الخاطئ بإدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة وتسمح لي حتى التفت المطلوب في اللغة العربية معناها الشيء الداخل القلب كذلك الصدر معناه هو الشيء اليحوي أنا بحاول طبعا أعمل اجتهادات لوحدة الصدر هو الشيء الحاول ويحوي صدر الشيء فبالتالي أنا أعتقد يعني الأشياء الداخلية هذه كما قلت قرن هي داخلية والألباب برا محافظة القرآن لأصحاب العقل هذا معنى جميل هذا المعنى ذكرته جميل كلمة القلب ذات بمعنى إلا الدماغ هذا الموضوع يعتبر قلب الذات اللي لم داخل القرن وهناك كنتين يعني حاجة محتوى فتح الله علينا وعليك آمين بارك الله خير هذا يقال العالم السبيل اللي كان متزوج لعجل وضع هذا يعني هذا يقول هل يجوز التفطير بالودائع او بالروائح التي تحتوي على كحول وايضا الادويه التي تحتوي على كحول التفطير للتعطر اي لا هل يجوز التعطر ها نعم هذه مسألة كثيرة ما تقع وقد عمت بها البلوى الآن تعطر بالعطور الكحولية معلوما أن من نافذة الانتشار وهذا أن يكون فيها مادة كحول حتى تجعل لها خاصية إيش النفوذ والانتشار فالصحيح أن الكحول هي نجسة المعنى للعين نجسة المعنى نجس في معناها لا في عينه فلو أن إنسان لمس كحولا بيده ما نقول أنه نجس كالأصنام وكالخمر وكالميسر وكالأنصاب فيها رجس في عمل الشيطان بمعنى أنها إيش نجاسة معنوية لا نجاسة حسية إنما المشركون نجس نجاسة معنوية فلهذا لو أنك صافحت كافر هتروح تغسل يدك ها ما صرت كالنجاسة إيش الحسية بينما لو لمست عذرة بيدك إيش أو بولا بيدك وجب عليك أن تغسل يدك فهذه الروائح العطرية المشتملة على كحول الصحيح أنها ليست نجسة ويجوز التعطر بها الأدوية التي تحتوي على كحول أنا أقول لكم فتوى مجمع الفقه الإسلام أنه إذا كانت نسبة الكحول نسبة غير مؤثرة وضبطوها ب3% فأقل فيجوز استخدام الدواء هنا لأنه قد يستخدم الكحول محفز للمادة الحافظة لهذا الدواء أو للمفاعل له فهذه النسبة غير معتبرة أما ما زاد على ذلك فهي نسبة محرمة ويكون هذا من استخدام الكحول والله جل وعلا من حكمته أنه ما جعل علاج وشفاء هذه الأمة فيما حرم عليها فإن الله ما نزل من داء إلا أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ولم يجعل الله شفاء أمة فيما حرم عليها هذه العطور هذه ميزتها في الكحول كثما تشتت حتى كذلك الخمر، هل يجوز الإنسان بحكم أن الخمر نجاسة نجاسة معنوية أن يطيب الخمر؟ هل يمكن أن يطيب الخمر؟ قصدي على الكحول؟ قصدي على حسب القاعدة هذه. أي نعم، التطيب بها لا يؤثر بالخمر بالكحول، لأن يعني الكحول من الخمر، أما بعض الخمر ليس كحول وإنما رائحة منتنة، العرق تسمع بالعرق هذا رائحة منتنة. التطيب العرق بالرائحة الكريهة طبعا غير الشرع لا يجوز. لا يعني لو انت خطيب على جهة ممكن تصلي جهة. نعم اي نعم 3% فأقل، هذا الذي انتهى اليه مجمع الفقه الإسلام. نعم ما فيها بأس، ما فيها بأس. مسألة تقع كثيرا في هذا المسجد وهو أن الذي يؤذن صلاة المغرب يفطر ثم يؤذن، سيفطر الصائمون قبل أن يؤذن المؤذن. السؤال ما هي السنة في المؤذن، يفطر ثم يؤذن أم العكس؟ السؤال توجه إليك، ها أنت المؤذن حوان. نعم الإفطار يكون على غروب الشمس، أذن المؤذن أو ما أذن، هبوا أن المؤذن نام ما نفطر، هبوا أن المؤذن هرب ما نفطر. هو الشيخ ما يبدأ الوقت مثلا الساعة، على كل حال في مثل حاسك المؤذن هنا أنا أرى أنه يؤذن ثم يفطر بعد الأذان. تفضل. نعم هل يؤذن أولا أم يفطر أولا؟ يؤذن أولا، أي يؤذن أولا لأن الإذان إعلام بدخول الوقت. تفضل يا أخي. أي يؤخر الأذان؟ أي لا خطأ، الله عز وجل يقول الله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا أقبل الليل بغروب الشمس أو تيقن غروبها أو غلب على الظن غروبها جاز الفطر. الغروب هو أول الليل. أي نعم. هل تعليم الله لآدم الأسماء كلها هي تعليمه لكل النعم؟ هذا غير ظاهر، علمه الله أسماء الأشياء ولا يعني هذا أنه أحاط علما بجميع النعم، لأن الله يقول لخطاب لبني آدم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن قد يجوز أن يكون علم غيرنا مثل آدم مثل جبريل أو غيره من ملائكة الله أن علموا بإحصاء النعم أو الكتبة الذين يكتبون الخير والشر، أما نحن المخاطبين فلا نستطيع أن نحصي النعم، الله جل وعلا بالضرورة يعرف نعمه ويحصيها سبحانه كما يحصي كل شيء. نعم نعم. إذا كنت من هذه النعم الواسعة من أسماء الله عز وجل المنعم، نعم هل يوجد أي أسماء الله يوصف الله عز وجل بأنه منعم؟ في سرد الأسماء الحسنى جاء هذا الاسم، ولكني سأتذكر الدليل عليها صراحة.